خلاني حزين أمان أمان أمان أمان أمان. يا ريت يعود ولي في يمين والقلب مسروق دخلك يا الطير اليمامي وصل لاويل في سلامي دخلك يا الطير اليمامي وصل لاويل في سلامي إله عاد غيابه وإله إله أدى يشيش Yeah.